يا سائلي عن سر توفيقي وعن بشري، يا سائلي عن بسمة طبعت على ثغري، كيف أعيش مرتاحا؟ أجب يا قلب ما سري؟ أني نسيتها نفسي، بذلت السعي للغير. يا سائلي عن سر توفيقي وعن بشري، يا سائلي عن بسمة طبعت على ثغري، كيف أعيش مرتاحا؟ أجب يا قلب ما سري؟ أني نسيتها نفسي، نية إخلاص، نفس ذلول تحيا بحب الناس، تعطي بكل الحب والإحساس، من غير كلل فالدوام أساس. بالعطاء به أمضي وحتما لست أتوانى، بالغير عمري سوف يحيا بالإيثار يتفانى. أرجو ثباتا يا ربي، وأرجو منك نضوانا، يا مولاي خذ بيدي واستعملني أعواما. همزات أهوائي سأتركها أجافيها، أنسى الهوى نفسي بذا ترقى معاليها. كل الهم حاجات لكل الناس أقضيها، في دنياي أحصدها في الأخرى ألاقيها. بذلاً سأعطي أهتدي لحلول، وأداوي روحي قلبي المعلول، عبد فقير بالرجا مأمول، نعما أدمها عمري المبذول. بالعطاء به أمضي وحتما لست أتوانى، بالغير عمري سوف يحيا بالإيثار يتفانى. أرجو ثباتا يا ربي، وأرجو منك رضوانا، يا مولاي خذ بيدي واستعملني أعوانا.